لكن بلد نشهد عن نفاق في الدعوة لا الله وديه ولا فيه الكذب والاسترزاق بالدين أم اللي ما هو فيه ولا فيه الطمع والنفاق والله جازيه بالإحسان والله جازيه بالإحسان عن موريتاني موريتان لوما طاها خالق الإنسان محمد هذا باتفاق والسيدي يحيى في العمام الامتان وفي أيام المشاق وانشر فيها دعوة الإمام بالله لتدعي للوفاق بين الناس وتنبذ ميدان الظلم وميدان الشقاق تدخل سوق من الشنآن مثل ما هو خالق الإصباح والله جازيه بالإحسان عن موريتان موريتان لوما طاها خالق الإنسان محمد هذا باتفاق والسيدي يحيى في العمام الامتان وفي أيام المشاق وانشر فيها دعوة الإيمان لله لتدعي للوفاق بين الناس وتنبذ ميدان الظلم وميدان الشقاق تدخل سوق من الشنآن مثل ما هو خارج في أسواق الشنآن اللي فوطان ذاكية تنشاف في الآفاق ومرحبة وسهلة ووهلة. وبعد استئذان الشيخ ما دمنا في هذا المسجد إلى عاد نستأذنوا فنحكي مرثية للإمام بالداه وإلى عاد الوقت من اللي ما هو خالق ما فيه ذا المسيد اللي يصلى فيه على بالداه يشهد عن بالداه صلى فيه الوجه الله واذكر فيها الله حتى وامر بالمعروف وفتى وانهى عن طباع شتى ناهي في اتجاه شرع الله وفيه شفت علمه للي جاه وردوه تلاميذ ذبت شرب ماه وماه فيهم واحد ما استفت من يوم شرمه وشنقيطي من يوم سنة الاستقلال وطاه مولانا بالداه وت للشان والإجاه واليوم من وراه سبت كل لسان اسمه ما عنده لرد لفتكون النار لله والله يلطف بيك ينتش موريتان وراه وبجاه اللي قطع عبدك يا مولانا بيه عبدك المرابط وبجاه عندك صورات وبجاه علم ومد وطيه مدك من متن التنزاه والروح وميمون سعدك في الجنان يرى بسم الله الحمد لله الحمد لله حقيقة حد جل المسيد ويذكر ويعرف ذاك الكام فيه ويعرف جو ذاك المرابط يرحمنا يرحمه جزا الله لنا وله التبجيل عند لقائه وقد لقي ربه وانتقل إلى ما عند ربه جزا الله له ولسائر موتانا أعظم الفوز والرضوان. درسنا الليلة نتابعوا فيه درس أدناه ليت الاثنين الماضية حول مقدمات الموت أو مقدمات الآخرة من الموت وما يصحبها من مشاكل. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله علينا بردا وسلاما وفوزا ورضوانا، يجعل آخر أيامنا خير أيامنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب. احنا كاملين عندنا ما فينا حد شاك في الموت حاج، يعني ما فينا حد يعرف هو شلاهي يلقى عند رب. سؤال المطروح هو من درى كانوا لاجه الملك لا يرى حبي، والله يا كانوا لاجه الملك يلحقوا غضبان عليه ويسلط عليه جنود كاملين ويهنوه. ومن يكرم الله يهين الله فما له من مكرم، حد يد مولانا به الإهانة ما يجد يكرم أبدا. ولو اجتمع الكون كله والخلق كله ما يقدر يبجل مخلوق حاكم لمولانا بالإهانة، نعوذ بالله من ذلك. قالوا على الأيام انهما ثلاثة الأيام ورق حياة كاملة الله للأيام، يوم مضى مثل لا يرجع، يامس ما يرجع أبدا. وغدا ما يعرف حد كانوا لا يدركوا. والوقت اللي هو فيه هو ولا عند رجاه من شارك انتهز فرصة سابقين قبل. ساعة مضت معناها ساعة مضت فلم تعود، وساعة منتظرة ما تعرف كانك من أهلها، والساعة الموجود فيها هي عندك من شقافس، لأن الله تعالى يحكم بالموت يخبر منها درجي واخفى وقتها. إياك ما في حد يتكي والله يرقد والله يوكل والله يشرب والله يضحك والله يبكي، ما هو طارح باله من درك كان هذه حالته التالية. لعات الطاعة تسلك من موت ما يموت الأنبياء، ولعات المعصية وسمت الذراع تسلك من موت ما يموت فرعون. كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. يا غارية كامل رو نصف الموت جهر ناص الملك اللي فيدوا الأرواح ويدخل على الديار وفيدوا مفاتيح أولاد قدار تنفر قدام. الرؤساء يقبوا اللي خلق الله من الأطباء في العالم، وهي يدخلها ملك الموت ينسحب الطبيب لهو لماه نهار. هذا يوم لا مرد له من الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والموت أخطر شيء موجود، رجاه ما يتخمن في الموت. ناصر كامل عالمة بالموت، وترفد الجنائس وتدفنهم وتعود عند القبر وهي تضحك. واحد يكمي والمرأة متبرجة، واحد مترفن عليها أجنبية تقبل معاه في عاده هو في القبر. شوفوا إذا من قسوة القلب. ومرة يعود صلاته طيبة والخيمة كبيرة وبوه ولي ومن مدة صالحة، ومع ذلك قساوة قلبه جاءلت ما عنده على قبل الحول محروم، وهو بيئة صالحة ومن بيئة صالحة. نعوذ بالله من سوء العاقبة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا يراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. رجاه يتم يصلي في المسجد ويذكر مولانا وطيب ولباس به يلين يقراب يجل ويتقلب، يعود عاد ذكر مولانا قاسي عليه وعاد طعمة الإيمان ما فلات في قلبه، وعاد أكره اللي يشوفه وشوف الصالحين ومولك اللي يشبر الفسقة. تقلب قال أموري تري فلان ذاك تقلب، هو أم اللي تقلب قال. والعكس خارج من الوجه اللي تم منسوخ يلين يقراب يعود عاد مرقب عليه نول موت مات ربعي، وهو مبر مبرته ومصد رب العالمين الشهر ذيك الخاتمة خارج كلمات ومشى بيهم ملك مزال رقاف كالشم يمشال ملك من عند الله جل وعلا، وينقال ويكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله شقي والله سعيد. معناه أنه في التوارك تلوذ للشغلة، وهو الملك فات اكتبها في كرش أمك. أنت مجيئي يا أخلاق أمكن أخلقت، والملك فات اكتب أنك شقي والله سعيد. اكتب عملك جميع الله يتعدل لمكتوب كامل. هذا معدل وموجز وملخص، ومع ذلك تفارض عليك تطرح فيك رعيك. ما يسكن ذنبه به اللي كل شيء في السماء والتراب يسأله مولانا المغفرة. الحوت الحوت يطلب له مولانا، يريد تجبر حد يبلغ شرع مولانا، إذا شفته يعصي مولانا تكيس. ذنوبه مغفورة وعمله مشكور، فقد هبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر يستغفر له. إن يعثر مرة والله يرتكب خطأ لا تمكن في أرعب وإن يغضب المولانا إلى أصلاب فيك لا ترد عليه، وإلى عيّ موريتاني لا ترد عليه، وإلى عيبك لا ترد عليه، لأن يده بيد الله إلى عهد. النبي ترى ما كان يبلص عينيه في الصحابة، ما هو إحنا الصحابة. رضي الله عنه اللي كفر عليهم مولانا قريال وحيط من رضي الله عنه. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، ما زالوا في الدنيا مكتوب لهم رضي الله عنه، ولاهم الصحابة وحدهم حتى والذين اتبعوهم يا غير بإحسان ما بدلوا وما غيروا. كردوا وطيات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وتموا لا ماشيين على الهيه إن هو لهم ملك الموت على الطريق، إن يجهوا المولانا هم ما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا واغفر لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا نساء ورجالا شبابا وشيبا، وارحم موتى مريتا اللي واحدين منهم ماتوا ما قد طراوا حد يبلغهم دين الله، فيهم الزناة اللي ما قد طراوا ورقاه يغير الموت، وفيهم الناس اللي صلاتها ما يصالحها يغار ما راوا ولا ما يبلغهم دين الله، وفيهم واحدين يكتروا الارواح ويعتبروا من نوع من الشخصيه والرجوله، وفيهم اللي جاء مولانا بل من عد المعصية يبات يتقرع ما هو عالم شيخوه من الله، وبيه الله سكوت العلماء يقبضوا قيارهم ويقبضوا منهم الهدي الشريف يقبض الهدي، والصالحين أعطال ويمرسوا كالعين الناس ويكبروها هم على ما بلغوا لهم شرع الله. سأل مولانا يعلى رضي العلماء لنبت ويعلى الشرف لنبت ويعذر ذو قاع الموتى اللي مشاو معدرينهم على الصراط المستقيم وهم ما جبروا لقاه يقبل بيدهم الى صراط الله المستقيم، وهذا كامل فقراج الان تحت الارض قايم فيه العيار والملائكه ماشيين يتحركوا بينات اذا تشوف ما راح قاع يبل رسول الله يطلع على المنبر يوم الجمعه وقدام الصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ومصعب بن عمير اللاش من أجل الله الصحابة لله كلهم على موجة طويلة من دين مولانا، وعلى يغضب المولانا ويقول لهم صبحكم ومساكم وغداكم برزقه ومعلى تعملوا بمعصيته ويغضب من يسمع صوته في المرصى بينها كلام الأرض عن المسي وهو ذا المحمر فيه العين شمر الصحابة أفضل خلق الله بعد أنبياء الله. ومعلى أنتم واحدين منكم من يشوف لقاه يتكلم في دين مولانا مفقع يعود الشابين فيه هو شفاعه هو إياك ما هو محمد هو إياك ما فيه الشفع عبره هو ذا الشدة ذا النوع أفلام متشدد. والصحابة يترى يمدحهم مولانا قال محمد رسول الله والذين معه ما رتهم شنه أول ما رت القاك الشداء على الكفار إلين يسمعوا كلمة كفر تطرس منهم وتفو والواحد يجب على السيف ويدور يقطع الرقبة بالعجل وليتخرص معاملاتهم مع الناس اللي صادقة يهي الرحمة وبينهم إن يجبر المؤمن يتواطعوا ولا يجروا المنك وإن يجبر عدوا من أعداء الله يتمنى ويتقربوا مولانا بروحه مد ذنبتها ومعادة وحمر فيها العين ويرتفع لها الصوت ولمعد لها أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. الوتى الطافية ما تجر الوتى الطافية العالم يعود ما فيه رزوه ومكيته طافية إلى جيت وانت طافي لا له التموتة طافية بزر واحدة طافية هذا قراش من الوتاتة الوتاتة الخامرة ما يقود الناس ما هو مخلوق في شي قادي هو إلى جيت وانت طافي قد يتم يبوسك ويتم ينتركني كانك الدمرير انت طافي ولذلك خارج من العلماء إذا فوت عمرك تقدم عليه انت تقدم على طافي وانت طافي، لا يهتم قراج من الطافية. العلم اللي يدعو مع حرارة الإيمان، ما يقود وليالي كرت أدرما، هو أشد الناس حرارة في الإيمان وقوة في التبليغ. فليالك انبرزوا من عدو شبر الصحابة، لا هي يبتلعوا لو عمر بن الخطاب جاه واحد وحنا عاكم درسنا الليلة، هو الدرس 15 من تفسير سورة مريم، 14 معناها 14 رقم 14 من تفسير سورة مريم. يا غير ساب قنقيس مريم لا هنا سبق في مريمات موريتاني ورجالت موريتاني اللي بسراويلهم. يا غير نيت لا يذكر مولانا الرجال اللي يبقيهم مولانا يخلق التردير، لكن اللي بقى معاكم من الباساج يا قريب ما يخلق سكوس من البلاء ما يذرون ولا يخلق امتحان يطرح مولانا العباد وما دردر أكثرية الخلق. والناس سابق تندار في الامتحان ما تجد فاصل بين حد يعرف شو حد جاه ناس كاملة كلها يتقرع. رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف وأفضل الخلق، إمام المتقين، كل حد خاف من مولاه إلى أبكى من خشية الله ينقال له قدامك خرطت أبكى منك المولاه، إلى خفت من مولانا إن الدقدق قلبك ينقال لك قدامك رسول الله، إلى قمت الليل وبتسهران ما رقدت المولاه وصبح عينيك حمر ينقال لك النبي صلى الله عليه وسلم تم يقوم الليل إن تفهو كالعين وعاد ورا شرشه بالدم، إلى جعت المولانا ينقال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير حجرات على كرشه كان يقدي قوطر من شدة الجوع، إلى طاحت أيدك وقلت أنا ماني صايب للدرس مية اللي ما عندي شغلة ولا بداري من عيش العياء، ينقال لك النبي صلى الله عليه وسلم يفوت شهر ما دار ما صب ما أجبر مرجل يدي وعلنا شهر كامل حاصرين عليه عليات ولين انفقعوا قالوا ما يقدروا يصبروا عليه. جاهم القرآن يحذرهم لاني يشمرون وحدات من زوجاته قالوا يا ما قدرنا نصبر عليه، جاء القران قالوا يا ايها النبي قل لي ازواجك قول اللي عليها عندك ان كنت